أهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في تفسير سورة العلق من هذا الجزء المبارك، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر هذه السورة المكية. وهذه السورة العظيمة هي أول آيات القرآن نزولا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لما أراد أن يختار محمدا صلى الله عليه وسلم النبي العربي القرشي الهاشمي، لما أراد الله أن يختاره خاتما للرسل، فإنه قد هيأه تهيئة خاصة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن الله تولاه بعنايته منذ أن كان حملا، ويوم أن كان طفلا رضيعا يتيما، ويوم أن كان شابا يافعا، حتى بلغ سن الأربعين. فقد مر معنا بعض الآيات وبعض السور التي تتحدث عن عناية الله برسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكما في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، وكيف أن الله تولاه برعايته. وقد مر معنا بعض الأحاديث التي فيها إرهاصات للنبوة صلى الله عليه لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها أن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن تشق صدره صلى الله عليه وسلم، وأن تغسل قلبه، وأن تطهره من حظ الشيطان، وأن تشحن قلبه بالحكمة. وقبيل نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء والتأمل والتفكر، حتى كان يصعد في أعلى قمة من قمم جبال مكة، وهي قمة جبل حراء، مشرفا على الأرض يتأمل في شعابها وفي أوديتها وفي جبالها وفي السماء والنجوم، ويتفكر في خلق الله وتصفو روحه صلى الله عليه وسلم وتزكو، وهذا استعداد لملاقاة الوحي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الاستعداد، بمعنى أنه لم يكن ليتطلع أنه يكون نبي، ولم يعلم بذلك لأنه رجل عربي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما عنده كثيرا من قصص السابقين، ولا كان يدور في باله أنه سوف يكون نبي لهذه الأمة. ويوم أن جاءه جبريل عليه السلام بهذه الآيات المباركات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما كان يعرف أنه جبريل، وما كان يعرف أن هذه نبوة، بل قال ما أنا بقاري، حتى كرر عليه جبريل هذه الآيات، وهي ليست من عند جبريل، وإنما هي من عند الله، فإن المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل، فهذا الكلام هو كلام الله. وجبريل عليه السلام الناموس الأكبر أو سيد الملائكة، هو الذي ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه في صورة رجل وغطه غطا شديدا وأمره بهذه الآيات الكريمات، كما روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة تروي ما أخبرها به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا أن عائشة لم تكن ولدت أيام الوحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وعمره 53 سنة وعمرها 9 سنوات، وكان الوحي نزل عليه وعمره 40 سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها ببداية الوحي. قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والأنبياء رؤياهم وحي، ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما كان قبل النبوة، ومنها ما كان بعد النبوة، فأما ما كان بعد النبوة فهو الوحي، فرؤيا الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء في منامهم، ولأجل ذلك امتثل إبراهيم عليه السلام للرؤيا المنامية التي رأى فيها أنه يذبح ابنه. فرؤيا الأنبياء بعد النبوة وحي، ولكن قبل النبوة فهذه إرهاصات للنبوة. ومن المعروف عند الناس أن الإنسان عندما يكون أكثر الناس صدقا فإن رؤياه تكون أكثر صدقا، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قبل النبوة كان قد بلغ غاية الصدق، يعرفه الناس بالصادق الأمين، وذلك قبل النبوة، فكان ما يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وفلق الصبح هو الفجر الصادق الواضح البين الذي لا يخفى على أحد. ثم حبب إليه الخلاء، والمراد بالخلاء حبب إليه الخلاء أنه حبب إليه أن يخلو بعيدا عن الناس للتأمل في خلق الله. وهذا الذي حبب إليه، فاعل التحبيب هو الله تبارك وتعالى، حبب إليه الخلاء. وهل يستحب للإنسان إذا أراد أن يطهر نفسه أن ينقطع عن الناس؟ أبدا، ليس هذا بمشروع، وليس في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، كان التحبيب له من الله استعدادا للوحي. وأما بقية الناس فإنهم لن يوحى إليهم، وبالتالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فليس في دين الله انقطاعا تاما عن البشر كما يفعل رهبان النصارى، ولأن المسلم مأمور بأشياء يسن فيها أن يقابل الناس، ومنها صلاة الجماعة، ومنها الحج، ومنها الجهاد، ومنها أداء حقوق المسلمين إلى غير ذلك. فلا يدل على أن الانقطاع عن الناس منهج تربوي صحيح أبدا. ولأجل ذلك لما بنى بعض أوائل الصوفية دويرات لهم كالصوامع وانقطعوا إليها وابتعدوا عن العلم وعن مجالسه وعن العلماء وعن الجهاد وعن القيام بحقوق المسلمين، صاح بهم السلف من كل جانب وأنكروا عليهم هذا الصنيع، وعرفوا أن هذا باب شر وقد كان. فكم ضلوا وأضلوا، وكم انتشر عندهم من الخزعبلات والطرق الواهيات بسبب البعد عن العلم والعلماء ومخالطة المسلمين. تقول: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيها، يعني يتحنث يتعبد، والمراد بهذا التحنث والتأمل. ولا شك أن التأمل في ملكوت الله من التعبد، لأنه يؤدي إلى الاعتراف بعظمة الله وبقوة الله وبخلق الله إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي يجب أن يعترف بها المخلوق للخالق. وليس معنى يتحنث أنه يؤدي عبادة معروفة سلفا له. ولا يشرع لنا نحن الآن معاشر المسلمين، لا يشرع لنا أن نذهب إلى غار حراء للتعبد، فإن هذه الحالة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب، بتقدير من الله تبارك وتعالى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى غار حراء بعد ذلك اليوم، ولم يتعبد فيه أحد من المتعبدين، ولم يرشد أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى الذهاب إلى غار حراء، ولا يتعلق بغار حراء أي عبادة من العبادات، فلا هو مزار ولا يصلى فيه ولا يقرأ فيه قرآن ولا يجوز التمسح به ولا التبرك به، ولو كان ذلك مشروعا لكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الصعود إلى هذا الغار، ولو كان ذلك مشروعا لأرشد الصحابة الذين دخلوا في الإسلام حديثا إلى فعل ذلك، ولو كان ذلك مشروعا لفعله الخلفاء الراشدون من بعده. فلما رأينا أن المسلمين وخاصة الرعيل الأول من أهل الفقه والعلم لم يرتبطوا بغار حراء ارتباط عبادة ولا ارتباط تبرك ولا ارتباط ذبح أو نذر إطلاقا، لأن هذا مجرد مكان من الأمكنة ليس له خصوصية محددة، فلأجل ذلك رأينا أهل الفقه والعلم لا يرتبطون به، بدءا بالخلفاء الراشدين ثم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وجميع الصحابة، لا نعلم أنهم رغبوا في شيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل في أمكنة كثيرة حسب الجبلة وحسب الطبيعة، ذهب إلى الطائف ومر بوادي نخلة وكان يدور في شعاب مكة وفي جبالها يرعى الغنم لأهلها على قراريط، فليس كل مكان جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقف فيه وله غزوات وله طرق يمر معها اتفاقا، فإن البقعة التي يمر عليها لا ينبغي أن نتخذها مكانا للعبادة أو التبرك، إلا ما شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سلم على الحجر الأسود وشرع لنا أن نسلم عليه وأن نقبله أو أن نستلمه بأيدينا أو أن نشير إليه، ومثل ذلك أيضا الركن اليماني. وما عدا ذلك فلا يشرع أن ترتبط به عبادة محددة ما لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك لأن المكان بعيد وفي جبل شاهق، فهو يصعد بزاده يعني معه طعام وشراب، ويمكث فترة من الزمن ثم يرجع إلى أهله ثم يأخذ طعاما وشرابا ثم يرجع إلى ذلك المكان. تقول: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وخديجة هي زوجته الأولى، أول زوجة له صلى الله عليه وسلم هي خديجة، وهي امرأة ذات حسب وذات مال، وقد من الله عليها بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من عليها بالإسلام، ثم من عليها بالعناية برسول الله صلى الله عليه وسلم وتهوين ما يأتيه من مصائب ومتاعب، وكانت امرأة عاقلة حصيفة صاحبة تجربة ورشد، ولأجل ذلك جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة لهذه المرأة العظيمة، وهي أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا هم فيه ولا صخب. والجزاء من جنس العمل، فلما بذلت جهدها في إبعاد الهموم والصخب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولت أن تريحه من كل مشاغل الدنيا والحياة على قدر جهدها، جازاها الله عز وجل من جنس العمل. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا هم فيه ولا وصب. تقول: حتى فأجاه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقاري، يعني لا أحسن القراءة. ما تعلمت القراءة؟ قال له: اقرأ. يقول: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، يعني تركني. غطه يعني ضمه بقوة شديدة حتى أجهده، يعني حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله يعني تركه. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقاري. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، يعني بلغ الآية الخامسة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها، أي بهذه الآيات، معنى ذلك أنه حفظها، يعني وقرت في قلبه. فرجع بها، يعني رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، وهذا يدل على أنه ما كان يعرف الوحي وما كان ينتظر الوحي، وإنما حبب إليه الخلاء. فرجع بها ترجف بوادره، يعني ترجف أطرافه، أو يرجف فؤاده قلبه، أو ترجف بوادره وهي أطرافه من يديه ورجليه، لأنه خاف من هذا المنظر الذي لا يعرفه ولا يدري ما هذا، وظن أن هذا نوع من تسلط الجن، لأن العرب كانوا يعلمون قصص وأخبار عن الجن وتسلطها على الإنسان. حتى دخل على خديجة فقال: زملوني، لأنه يشعر بوادر ترجف ويشعر ببرد شديد من الخوف. فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة مالي، يعني يستشيرها ما الذي حدث، وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون أصابني شيء. وانظروا إلى جواب هذه المرأة العاقلة الحصيفة المجربة، فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني انظروا إلى هذا الاستنتاج، وهي أن من عادة صاحب المكارم والأخلاق الرفيعة فإن الله لا يخزيه. فذكرت طرفا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يتصف بها قبل النبوة، فقالت: إنك لتصل الرحم. وهذه منقبة عظيمة، صلة الرحم منقبة عظيمة لا يحصل عليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وتصدق الحديث، بمعنى أنك لا تعرف الكذب، وتحمل الكل يعني الحمالات الثقيلة عن الضعفاء أو عن المحتاجين فأنت تتحملها. وهذا يدل على نجدته وعلى كرمه وعلى حبه للخير للناس. وتقرئ الضيف، ولا شك أن هذا أيضا من مكارم الأخلاق. وتقرئ الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، يعني ما من معروف يدعو له الناس إلا وأنت تعين عليه. نوائب الحق كلمة عامة، كل حق يحتاج أهله إلى معاونة فأنت سريع في هذا الباب. فهذه المكارم والفضائل من سنة الله في الكون أن صاحبها لا يخزيه الله، فإن هذا الكون له سنن، فيه سنن هذا الكون يعرفها الناس. وهذه السنن منها أن من كان على هذه المنزلة وعلى هذه الفضائل فإن الله تبارك وتعالى لا يخزيه بل يكرمه، لأن الله كريم يحب الكرماء، ولأن الله رحيم يحب الرحماء. ولأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء لمكارم الأخلاق. وهذه المرأة يبدو أنها عرفت شيئا من سير الأنبياء الصالحين، لأنه كان لها ابن عم كان يقرأ الكتاب، وكان على أثر من آثار النبوة، وعنده علم من الكتاب. ويبدو أيضا أنها لاحظت الإرهاصات التي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقعت أن الرسول سوف يكون له شأنا عظيما. وكثير من الذين عاش الرسول صلى الله عليه وسلم معهم قبل النبوة كان يتوقعون منه شيئا عظيما لما يرون فيه من الفضائل والأخلاق وحماية الله تبارك وتعالى له. ثم انطلقت به خديجة، وحتى أتت به ورقة بن نوفل، فهذا يدل على أن عندها شيء، عندها نوع من العلم. حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة، ابن عم خديجة أخي أبيها، يعني ابن عمها من أبيها. وكان هذا الرجل وهو كبير السن، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، يعني قد دخل في دين النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي، يعني كان يكتب بالكتابة العربية فينقل أو يترجم ما في التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة: اي ابن عم، اسمع من ابن اخيك. فقال ورقة: ابن اخي ما ترى؟ فاخبره صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي انزل على موسى، ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا الكلام له دلالات عظيمة. أولا، أن هذه شهادة من رجل عنده علم من الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنجيل